وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 61 بعد 300 عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذا الحديث عن ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فهو من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله جل وعلا عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال كفار قريش حتى الموت أو النصر، فتفضل الله جل وعلا عليهم بالرضا وأنزل ذلك في كتابه العزيز، فهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه البيعة قبل صلح الحديبية، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من المدينة إلى مكة معتمرا، وكان منذ هاجر إلى 6 ما جاء إلى مكة عليه الصلاة والسلام، لأنه حرب مع قريش. فلما كانت 6 تجهز للعمرة ونزل في الحديبية عليه الصلاة والسلام، وأرسل عثمان رضي الله عنه ليشعر قريش بأنه جاء معتمر، ما جاء محاربا وإنما جاء محرما عليه الصلاة والسلام. فأشيع أن عثمان قتله كفار قريش، فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الكفار كفار قريش حتى الموت والنصر، ثم جاء عثمان وتبين أنه لم يقتل رضي الله عنه، وإنما قال له بعض قومه في مكة: إن شئت أن تطوف بالبيت، لأنه كان محرم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شئت أن تطوف بالبيت خليناك. فأبى رضي الله عنه أن يطوف حتى يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم توافق قريش على دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا، حصل بينهم السفراء حتى تم الصلح المشهور صلح الحديبية الذي سماه الله جل وعلا فتحا، في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. الحلف الأصل فيه أن يكون بواو القسم ومقسم به ومقسم عليه، مثل أن يقول المرء: والله لأطوفن بالبيت، والله لأعطين فلانا كذا وكذا. هذا الواو حرف قسم وجر، والاسم الكريم مقسم به، والطواف بالبيت أو إعطاء فلان أو نحو ذلك هذا مقسم عليه. وهذا الحلف، إلا أن العلماء تجوزوا في كلمة الحلف وحلف بكذا، فجعلوا شيئا من الشرط بمثابة الحلف، كما يقول الفقهاء رحمهم الله حلف بالطلاق، يعني ما قال والطلاق أو والله لا أطلقن أو كذا أو نحو هذا، ما قصد هذا، وإنما مثلا قال إن فعلت كذا، يقول لزوجته فأنت طالق، إن حصل كذا وكذا فأنت طالق، هذا يسميه الفقهاء حلف بالطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، يعني نسب نفسه إلى ملة غير الإسلام من باب التأكيد لما يقول، وهو يعرف أنه كاذب، يعرف أنه كاذب ومتعمد الحلف الكاذب، فهو كما قال يعني هو على هذه الملة والعياذ بالله. كأن يقول مثلا: إن كان عنده لزيد مثلا شيء فهو يهودي أو هو نصراني، هذا حلف بملة غير الإسلام، وهو مثلا يعرف أنه كاذب أن عنده لزيد، أنكر حق زيد فقيل له تحلف فحلف بملة غير الإسلام، قال إن كان عنده لزيد كذا فهو يهودي، أو إن لم يكن الأمر كذا وكذا فهو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك. فهذا إذا حلف بهذه الصفة على أمر ما يعلم كذب نفسه فهو كما قال والعياذ بالله، يعني يكون يهودي أو يكون نصراني أو على ما حلف عليه. وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن يحلفوا مثل هذا اليمين، لأنه قد يتجرى بعض الناس من باب تأكيد ما يقول ليظن أن الناس يصدقونه إذا قال كذا فيحلف، وهو في الحقيقة كاذب. وهذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله مثل هذا الحديث وأمثاله بأن هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد يجب أن تمر وتلقى ويكون في لفظها الزجر الشديد عن أن يحلف المرء بهذه اليمين، ولا يتعرض لها مثلا بأن يقال إن قال كذا ماذا يعمل، يكفر أو لا يكفر عن يمينه، أو يجدد إسلامه أو لا يجدد إسلامه ونحو ذلك. يقال هكذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذره أيها المسلم، فاحذر أيها المسلم أن تحلف هذه اليمين وأنت تعلم كذب نفسك. ولا ينبغي للمرء أن يحلف إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، ويكون صادقا فيما يقول. إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته وهو صادق فيما يقول فلا يضيره اليمين ولا حرج عليه. يعرف مثلا زيد اتهمه بأن عنده له كذا، وهو يعرف براءة نفسه ويعرف براءة ذمته وأنه قد سدد المبلغ أو نحو ذلك، فحلف بالله العظيم أن زيد لا يستحق عليه شيء، أو حلف بالله العظيم أنه قد سدد زيدا حقه، أو حلف بالله العظيم أنه أعطى حق زيد لفلان، لولده أو لوكيله أو لأخيه أو نحو ذلك، هذا إذا كان متيقن مما حلف عليه فلا بأس عليه، لكن عليه أن يحذر عن الحلف بملة غير ملة الإسلام فيكون كما قال والعياذ بالله. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. نفس المرء ليست ملكا له، وبدنه ليس ملكا له، بل هو ملك لله جل وعلا. فكما أن المرء لا يجوز أن يتعدى على نفس غيره وعلى بدن غيره، لا يجوز له أن يتعدى على نفسه ولا أن يتعدى على بدنه بشيء لا مصلحة للبدن فيه، لأن البدن والنفس أمانة عند الإنسان فيؤديها حقها ولا يهضمها ولا يتعدى عليها. ما يقول هذا نفسي أنا أتصرف فيها ثم يقتل نفسه. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل، لأنه أقدم على شيء لا يحل له. مثلا قتل نفسه بالسيف، فالسيف بيده يقتل نفسه به يوم القيامة، كما ورد في الحديث خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. أو بيده السم، إذا قتل نفسه بالسم وهو يتحساه يلهمه باستمرار يقتل نفسه، كل مرة يعذب نفسه في نار جهنم على ضوء ما فعل في الدنيا. وفي هذا تحذير للمرء الذي يقدم على قتل الآخرين ويقتل نفسه معهم، لأن هذا حرام عليه ولا يجوز، حرام عليه يتعدى على الأنفس وحرام عليه يتعدى على نفسه، نفسه ليست ملكه يقتلها، فيحرم عليه ذلك ويعذب بهذا العذاب يوم القيامة. بينما بعض الجهلة يظن أنه يفعل بهذا الفعل الجميل والحسن والذي يؤجر عليه، أو يقول عنه بعض الجهال إنه فدائي أو قدم نفسه رخيصة، ما قدم نفسه لإعلاء كلمة الله وإنما لقتل الآخرين وقتل نفسه، فما يجوز له إلا في شيء في مرضاة الله تبارك وتعالى، يقاتل العدا مجابهة غير خيانة ولا مثلا خداع ولا شيء من هذا، وإنما مبارزة بالسيف. نعم، هذه الموتة أفضل الميتات، أن يموت شهيدا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ومن قتل نفسه بشيء عذب به، قتل نفسه بشيء يعني بالسيف، بالرصاص، بالسم، بالخنق، بأي نوع من أنواع القتل يعذب به يوم القيامة والعياذ بالله. وليس على الرجل نذر فيما لا يملك. النذر ينذر المرء ما يملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالأولى للإنسان إذا أراد أن يطلب من ربه أمرا من الأمور أن يقدم الصدقة، يقدم ما يريد أن ينذره ثم يسأل ربه، يتقرب إلى الله جل وعلا بالصدقة والعطاء والإحسان والتفضل، ثم يمد يديه إلى ربه جل وعلا، فحري أن يستجاب له. لكن يقول إن شفى الله مريضي تصدقت بألف، إن نجحت في الامتحان صمت 10 أيام. لا يا أخي، ما ينبغي مثل هذا، صم واسأل الله النجاح والتوفيق، تصدق واسأل الله النجاح والتوفيق، تصدق واسأل الله شفاءك من مرضك أو شفاء المريض الذي عندك. فالأولى للإنسان أن لا ينذر، فإذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بما نذر. لكن إذا نذر شيئا ليس له، يقول مثلا إن سلمني الله جل وعلا من هذه الورطة نحرت ناقة فلان، لا يا أخي، ناقة فلان لفلان ليست لك، ما يجوز لك أن تنذر هذا النذر، فإذا نذرته فلا يجب الوفاء به، ما يجب لأنه ليس في ملكك. هل عليه كفارة في هذا؟ قولان للعلماء رحمهم الله، قول أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أنها تجب فيه الكفارة ولا يفي به، والإمام الشافعي والإمام مالك رحمة الله عليهما يقولان لا تجب في هذا كفارة، لأن هذا ما يجوز أصلا أن ينذره وأن يقوله، فما يجب عليه كفارة. ورواية عن الإمام أحمد أخرى مع قول الإمامين مالك والشافعي رحمة الله عليهم على أنه لا كفارة فيها. وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية من روايات الحديث في الصحيحين ولعن المؤمن كقتله، تحذير للمسلم من أن يلعن أخاه المسلم، لأنه جاء في الحديث الآخر أن من لعن مسلما حارت اللعنة، فإن كان الملعون مستحق للعن أصابته وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وإن كان المرء غير مستحق للعن حارت على قائلها، رجعت وصارت على قائلها والعياذ بالله، صارت اللعنة له، فهو لعن من لا يستحق فرجعت اللعنة عليه. ولا يجوز للمسلم أن يلعن من لا يستحق اللعن. نعم يلعن اليهود، يلعن النصارى، يلعن المشركين، يلعن المحادين لله ورسوله، يلعن المؤذين لعباد الله ونحو ذلك ممن يستحق اللعن. نعم إن الله لعن الكافرين، فاللعن لمن يستحق اللعن جائز، لكن من لا يستحق اللعن يكون كقتله، يعني في الإثم والله أعلم. وفي رواية أي في صحيح مسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ادعى دعوى كاذبة من أجل أن يكثر بها ماله، مثلا ادعى على زيد بأن عنده له 1000 ريال وزيد ما عنده له شيء، ولكن ادعى هذه الدعوى لأجل أن يأخذ من زيد، وأحضر شهود زور وسمع القاضي الدعوى والإجابة بالإنكار، ثم طلب القاضي من المدعي البينة فأحضر شاهدين، والشاهدان شهدا بالزور ولا يدرى ما في قلوبهم والله أعلم بحالهم، فحكم القاضي بشهادة الشاهدين وأخذ هذا المدعي 1000 ريال ليتكثر به، يعني ليكثر به ماله، لم يزده إلا قلة، يدخل عليه بالنقص والعياذ بالله، لأنه حرام دخل على ماله فيفسد ماله. فالمال الحرام إذا خالط المال الحلال أفسده، كما جاء في الحديث ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته، يعني المال عندك مال مثلا 1000 ريال زكاة 1000 ريال 25 ريال، إذا خرجت 25 بقي المال حلال طيب، إذا تركت 25 مع 1000 ما أخرجتها خالطه مال حرام،

أن النذر لا ينعقد فيما لا يملكه الناذر، فإن النذر طاعة وقربة ولا يتقرب فيما لا يتصرف فيه، وإذا نذر فليس عليه في نذره شيء. سادسا، ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو كما قال أن الحالف بغير ملة الإسلام يخرج من الإسلام، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله أن إثم اللاعن والقاتل سواء، وتقدم الكلام على مثل هذه النصوص، يعني أحاديث الوعيد. نعم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الأحاديث مسلك، وهو أنه لا بد في وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه. وجود أسبابه وانتفاء موانعه، فإذا وجدت الأسباب ولم تنتفي الموانع انتفى، وإذا وجدت الأسباب انتفت الموانع لكن ما وجدت الأسباب فلا يتم، والله أعلم. يعني أن هذا الوعيد وعيد شديد وفي تخويف، لكن أمره إلى الله جل وعلا، إذا وجدت أسبابه وانتفت موانعه حصل ما حصل، ولا يجزم بوقوعه، وإنما يقال هذا من أحاديث الوعيد التي ينبغي للمسلم أن يحذرها. فإذا رتب الوعيد على فعل شيء كان فعله سببا من أسباب الوعيد الموجب لحصوله، فإن انتفت الموانع من ذلك وقع، وإن عارض السبب مانع اندفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه، وهذه قاعدة نافعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: لماذا يقال في كثير من المسائل الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع؟ أليس في النسين كفاية في الاستدلال؟ فما فائدة الإجماع مع وجود النسين؟ الإجماع من النصين، من الكتاب والسنة، لأن الإجماع الحق مبني على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد يكون الحديث مثلا ليس بالقوي بحيث يؤخذ به فتجمع الأمة عليه، ومستندها حديث ليس بالقوي فيقال الإجماع، فيقال المستند الإجماع، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. يقول: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثم عقد على أختها في نفس المجلس، فهذا الفعل صحيح؟ إذا طلق المرء المرأة التي عقد عليها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة، وتبين منه بمجرد لفظه بالطلاق، إذا نطق بكلمة الطلاق بانت، وممكن أن يعقد عليها رجل آخر في الحال، وممكن أن يعقد على أختها في الحال، لأنها ليس لها عدة، بخلاف ما إذا حصل الدخول أو حصلت الخلوة فلا يجوز أن يعقد على أختها حتى تتم عدة المطلقة. فمثلا عقد على امرأة وركبت معه في السيارة وذهب وإياها إلى مكان ما، ثم عادها إلى أهلها قبل أن يمسها، ما مسها بجماع ولا غيره، وإنما تحدث وإياها وخلا بها، تلزم العدة حينئذ. لو طلقها بعد هذا العودة فيلزم لها العدة، ولا يجوز أن يعقد على أختها. لو مثلا عقد عليها وهو في المجلس ثم علمت أنه عقد عليها أبوها لرجل وهي لا تريد هذا الرجل فقالت لا أريد هذا الرجل ولا أرضاه، فقال الرجل الذي عقد له أشهدكم أنني طلقتها، ما دامت لا تريدني فأشهدكم أنني طلقتها، فيجوز أن يعقد على أختها في هذه الحال لأن المطلقة لا عدة عليها، إنما تلزم العدة بالدخول أو الخلوة. يقول عندنا إمام مسجد يجعل ما بين الأذان والإقامة ساعة تقريبا خاصة الظهر والعصر، فما حكم ذلك؟ لا حرج في تأخير إقامة الصلاة إذا لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين، لا يجوز للإمام أن يشق على المأمومين، مثلا المأمومون يحبون أن يصلوا بعد الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك، فيؤخرهم الإمام لقضاء أعماله وأشغاله ونحو ذلك إلى ساعة، ما يجوز له ذلك. لكن إذا تواطأ الإمام والجماعة على أن مثلا أذان الظهر حسب الحال الآن على 12 وثلث واتفق معهم على أن الصلاة تقام مثلا وحدة أو الساعة وحدة ونصف مثلا أكثر من ساعة انتظار، فلا حرج لأنه لا يزال في الوقت والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء وجاء إلى الصحابة وهم ينتظرونهم في المسجد وتخفق رؤوسهم من النوم، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن الناس صلوا وناموا وأنتم لا تزالون في الصلاة ما انتظرتم الصلاة، وبين في حديث آخر أنه الأفضل لوقتها لولا المشقة، لولا المشقة على المصلين لأخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضي ثلث الليل الأول. مثلا ثلث الليل الأول إذا كان الليل 9 ساعات مثلا وأخر صلاة العشاء إلى ما بعد 3 ساعات من بعد الغروب فلا بأس، لكن بشرط أن لا يكون في مشقة. فالواجب على الإمام مراعاة المأمومين، إذا كان المأمومون يحبون المبادرة فيصلي بهم بعد الأذان ربع ساعة 10 دقائق ثلث ساعة مثلا، وإذا كان الجماعة متفرقون ويحبون أن يجتمعوا في مسجدهم ويصلوا ولو تأخر الوقت مثلا وهم يعملون في أعمالهم ثم يأوون إلى بيوتهم فيصلي بهم صلاة الظهر مثلا 1:30 ونحو ذلك، فلا حرج إذا كان هذا بتواطؤ منهم. يقول أتيت بعمرة وأريد أن أعمل عمرة أخرى لصديق لي، فما أقرب مكان للإحرام؟ إذا قدمت إلى مكة بعمرة وأديتها فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعمرة ودخل مكة للحج، فما خرج صلى الله عليه وسلم للإتيان بعمرة أخرى، وكذا الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يحسن أن تكثر من الطواف بالبيت. فإن خرجت لحاجة من الحاجات لجدة أو للمدينة أو للطائف أو لغيرها ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت، وتعتمر عن الميت متى شئت، ولا تعتمر عن الحي إلا بشرطين: أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، الثاني أن يكون عالما بذلك قبل أن تحرم بالعمرة. لا تحرم بالعمرة وهو لا يدري وأنت تريد أن تحرم عنه، أخبره قبل ذلك. يقول: هل قطرة الأنف تفطر في الصوم؟ الأنف منفذ إلى الجوف، ولهذا كثير من المرضى يغذى من طريق الأنف، فالقطرة لا يخلو. إن كانت في مدخل الأنف القريب ولا تتجاوزه فلا تفطر، لأن أدناه يعتبر من الأشياء الظاهرة. وأما إذا كانت مع الأنف ثم يحس بها أو بطعمها في الحلق فهي مفطرة حينئذ، لأن الحلق منفذ وممكن أن يستطعم الطعام كامل من طريق الأنف. يقول: ما حكم مس الفرج من وراء حائل وهو متوضئ؟ إذا كان من وراء حائل فلا بأس بهذا ولا ينقض الوضوء. إذا مس ذكره من وراء الإزار أو السروال أو الثوب فلا ينقض الوضوء، وإنما إذا مسه مباشرة بدون حائل انتقض وضوءه على رأي كثير من العلماء. يقول: إذا صليت الوتر في الضحى فما معنى الوتر شفعا؟ إذا صليت الوتر ضحى فكيف يكون شفعا؟ نعم، الوتر وقته في الليل، ووقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. فأوله مثلا مريض أو مسافر صلى المغرب بعد غروب الشمس، ثم صلى العشاء جمعا لمرضه أو لسفره، له أن يوتر الآن ولو أنه الآن بعد الغروب بنصف ساعة. بعض الناس يكون ما صلى المغرب إلى الآن وهو يوتر، لا حرج، لأنه صلى العشاء في وقت يباح له صلاة العشاء فأوتر. وآخر وقته طلوع الفجر، عند قبيل طلوع الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن المرأة قد ينوي الوتر آخر الليل، يصلي ما تيسر له أول الليل، أو هو منشغل في أمر ما وصلى العشاء وانشغل في شغله ثم رقد على نية أنه يقوم آخر الليل فيصلي، فغلبه النوم فما قام إلا لصلاة الفجر ففات عليه الوتر. تفضلا من الله جل وعلا على عباده عوضهم فجعل للمرء أن يصلي وتره من الليل نهارا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فيصليه نهارا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء. كل وقت الضحى من أوله إلى آخره كل وقت للوتر، لكن لا يقضيه وترا وإنما يقضيه شفعا. هذا هو الوتر، إذا قضي نهارا يكون شفعا. إذا كان يوتر بركعة واحدة صلى ركعتين عن الوتر، وإذا كان يوتر بثلاث صلى أربع، وإذا كان يوتر بخمس صلى ست، وإذا كان يوتر بسبع صلى ثمان، وهكذا. وأفضل ما يوتر به المرء وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا أفضل الوتر. والحمد لله الأمر فيه سعة، إن اتسع الوقت ممكن أن يقرأ بال11 ركعة ثلث القرآن أو ربع القرآن، وحسب ما عنده من الساعات من الليل. وممكن أن يصلي 11 ركعة بنصف ساعة، إنما حرص على أن يأتي بوتره على صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤجر بكثرة الركعات والقيام والركوع والسجود، أن هذا عبادة، ويؤجر على رغبته في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أوتر أحيانا ب13 ركعة وأحيانا ب11 ركعة فحسن، ثم قد يصلي الركعة مثلا بأي سورة من السور القصار، وقد يصليها بالبقرة أو بآل عمران أو بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة 5 أجزاء من القرآن وزيادة. وإذا ضاق الوقت أو كان المرء مريض أو مشغول أو خشي طلوع الفجر فله أن يصلي الركعة بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصلى صلاة الفجر بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، قرأها في الركعتين، قرأها في الركعة الأولى ثم عاد قراءتها في الركعة الثانية. يقول الراوي لا أدري أنسي أم قصد ذلك، لأنه في حال سفر عليه الصلاة والسلام. يقول عندي زملاء يكثرون من الإجازات رغم أنهم من الإجازات المرضية رغم أنهم غير مرضى بسبب الغياب عن المدرسة، وإذا سألتهم عن السبب ذكروا أن المكان بعيد عن المدينة وفي النهاية سوف ينجح جميع الطلاب وهم قليل التدريس. الإجازة المرضية يأخذها الإنسان من حقه، ولا يلزم أن يكون مريض، لكن هذه اسمها اسم إجازة مرضية، واسم إجازة عادية، وإجازة اضطرارية، وإجازة مثلا دراسية ونحو ذلك. لكن على المرء أن ينظر، إذا كان في هذه الإجازة ضرر على الآخرين فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يضر بالآخرين ليريح نفسه، وإنما عليه أن ينظر، إن لم يكن فيه ضرر فلا بأس عليه، وهو من حقه، لأنه لو أراد إجازة مرضية زيادة ما أعطي إلا بتقرير طبي، ولا يجوز للمرء أن يأخذ تقرير طبي من أجل الإجازة وهو غير صحيح، فيحرم عليه مثلا أن يأخذ بتقرير طبي مكذوب، لأن هذا من الغش والكذب. لكن إذا كان صحيح تقرير طبي واقعي فلا حرج عليه في هذا. يقول صليت الركعة الثانية بعد الإمام من صلاة الفجر وقمت لإكمال الصلاة، فهل أصليها جهرا أم سرا؟ إذا صليت الصلاة الجهرية سرا فلا بأس، الصلاة صحيحة. أو صليت الصلاة السرية جهرا فلا بأس، الصلاة صحيحة. لو صليت الظهر مثلا جهرت في القراءة، سمعك من خلفك، فالصلاة صحيحة. أو أسررت في قراءة صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فالصلاة صحيحة. لكن الأفضل أن تسر في الصلاة السرية الظهر والعصر وصلاة النهار، والأفضل أن تجهر في الصلاة الجهرية. فإذا أدركت ركعة مع الإمام في صلاة الفجر ثم قمت تقضي الأخرى فلا يخلو. إن كان جهرك فيه ضرر على الآخرين وتشويش عليهم فلا تجهر، بل أسر، وذلك خير لك من أن تشوش على الآخرين. وإن لم يكن في هذا تشويش على الآخرين وجهرت قليلا فحسن، لأن هذا هو السنة. ولا ينبغي للإنسان أن يؤذي بالقراءة، لا في حال صلاته ولا في حال تلاوته للقرآن خارج الصلاة ولا في أي عمل من الأعمال. لا يشوش أحدكم على نفسه فكل يناجي، لا يشوش أحدكم على غيره فكل يناجي ربه. يقول: قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، وهل خلق آدم في هذه الستة أم بعد الستة؟ خلق آدم من هذه الستة، في اليوم السادس الذي هو الجمعة في آخر ساعة منه، لأن ستة الأيام تبدأ من يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة اليوم السادس. خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر. واليهود عليهم لعنة الله يقولون إن الله استراح يوم السبت، وكذبوا على الله جل وعلا، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فكذبوا على الله. يقول: أعمل في مكة وأذهب مسافرا لبلدي كل عام ثم أعود بعد ذلك، هل يجب علي عند مغادرة مكة طواف الوداع؟ ما يجب طواف الوداع إلا في الحج، إذا حج المرء وسافر بعد الحج يجب عليه طواف الوداع. وأما إذا كان مقيم بمكة وأراد سفر فلا يجب عليه، وإنما يستحب، لأن الطواف بالبيت عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، وهو مستحب في كل وقت. ومن تعظيم بيت الله إذا أردت سفرا أو خروجا إلى أمر ما أن تطوف به تقربا إلى الله جل وعلا، لكن من حيث الوجوب لا يجب. يقول: أريد أن أعتكف في المسجد الحرام، هل يصح عند الاعتكاف الخروج للنوم خارج المسجد الحرام؟ إذا اشترط نوى الاعتكاف واشترط نومه في مكان ما فله ذلك. وأما إذا نوى الاعتكاف ثم بداله أن ينام خارج مكان معتكفه فلا يجوز له ذلك. لكن إذا اشترطه حال اعتكافه، حال نية الدخول في المعتكف بأنه يريد أن يعتكف وينام في غرفته في مكان كذا، فلا حرج عليه، يكون مشروط هذا الخروج. وأما المعتكف فله أن يتنقل في مكان اعتكافه، فمثلا اعتكف في الدور الأعلى أو الدور الأسفل أو في الوسط، له أن ينتقل من مكان إلى مكان ويحضر الدروس ويطوف بالبيت، لأن المعتكف هو المسجد الحرام، من اعتكف هنا فقد اعتكف في المسجد الحرام، له أن يجلس في أي مكان، وله أن ينتقل من مكان إلى مكان مثلا، وله أن يحضر الدروس، وله أن يطوف بالبيت، لأنه في معتكفه ما خرج منه. يقول: رجل طلق امرأته وهي حائض، فهل يقع الطلاق؟ يحرم على المسلم أن يطلق امرأته وهي حائض، والله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. والطلاق في حال الحيض ليس للعدة، وهو محرم، ويجب على المرء أن يراجع. إذا طلق وهي حائض فيجب أن يراجع، ثم هل تحسب عليه طلقة، هذه الطلقة في حال الحيض، أو لا تحسب؟ قولان للعلماء رحمهم الله. يقول: إذا فاتته صلاة العصر فهل يصلي النافلة التي قبل العصر؟ فاتته صلاة العصر مع الجماعة، هل له أن يصلي النافلة قبل العصر؟ نعم له ذلك، ما دام في الوقت ساعة فهو غير منهي عن الصلاة قبل العصر، لكن ينهى عن الصلاة بعد صلاة العصر إلا لسبب. ما دام أنه لم يصلي العصر بعد فله أن يتنفل، كأن يكون ينتظر رفقته ونحو ذلك، يصلي ما تيسر ثم يصلي العصر بعد ذلك ولو أن الجماعة قد صلوا. يقول: كيف نمسح الركن اليماني؟ مسح الركن اليماني استلامه، الوارد الاستلام، يعني يضع يده على الركن اليماني، ما يلزم أن يمسح من أعلاه إلى أسفل ونحو ذلك، وإنما يستلم، يعني يضع يده على الركن اليماني، هذا الاستلام. يسأل عن التدريس والدراسة في المدارس المختلطة، ما يجوز للمرء أن يعمل هو في المدرسة التي يختلط فيها الرجال بالنساء والبنات بالأولاد، وكذلك لا يجوز له أن يدرس أولاده بهذا الشكل، لأنهم ينشأون على الإلف ومخالطة النساء والاقتران بهن، وربما وقعوا في الحرام. يقول: ما حكم لعن المعين مثل لعن المتبرجة؟ لعن المتبرجة يعني مرت بك امرأة متبرجة، ما يجوز أن تلعنها بعينها، وإنما تدعو لها بالهداية والصلاح. فالرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر فشتمه أو لعنه أحد الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تعينوا الشيطان عليه، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، ادعوا له بالهداية، بدل ما تقول اللهم لعنه قل اللهم أصلح، اللهم أهده. أما أن تلعن المتبرجات فهن يستحقن ذلك. يقول: شخص اشترى سلعة ب5 ريال وهو يريد منها 10 ريال، وإذا سوم ب7 حلف أنه ما اشتراها بها، وهو يضمر في نفسه أن القيمة الأصلية ب5، ما حكم هذا الحلف؟ ما يجوز لمثل هذا، لأنه يموه على من يريد شراءها بأنه شاريها بأكثر من 7، ففي هذا تمويه وتدليس، ولا يجوز للمرء يقول: لا أبيعها ب7، ولا يحلف بأنه ما اشتراها ب7، وهو يقصد أنه اشتراها بأقل من 7. السامع إذا حلف أنه ما اشتراها ب7 يفهم على أنه مشتريها بأكثر من 7، فيكون في هذا غش ولا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.